حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ولو وجد ذلك هل يهدم المسجد؟ الصلاة لا تجوز ولا تحل ولا تصح في مسجد فيه قبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر، والقبر الواحد ومجموعة القبور كلها سواء، يعني قبر واحد أو مقبرة كلها سواء. ولذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروا بيوتكم من الصلاة كما تهجر القبور والمقابر، لا تشبهوا بيوتكم بالقبور والمقابر التي لا يصلى فيها، صلوا فيها نوافل، أما الفرائض في المساجد. وأما إذا وجد القبر في المسجد فلا يخلو، إن كان القبر أول وبني المسجد عليه فالواجب يهدم المسجد وينقل إلى مكان ثاني ويترك القبر في مكانه، لأنه ملك مكانه والحق له. وأما إذا أدخل الميت ودفن في المسجد يجب نبشه ودفنه في المقابر وتخلية المسجد منه. وربما أن كثيرا منكم الآن يقول في نفسه: ها أنتم تحذرون من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبره وقبر صاحبيه في المسجد، فلماذا تنهوننا عن مساجد في بلادنا وأنتم تصلون في هذا المسجد وفيه قبر؟ وهذا الكلام تكرر، لكن على كل حال أن التكرر لتكرر الناس، أيضا الناس ليسوا اليوم عندنا ناس وبكرة عندنا ناس آخرون. فأقول وبالله التوفيق: القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهم، ما دفنوا قصدا في المسجد، وما كان دفنهم في المسجد، فإنه قد قال وهو في سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأصحاب رضي الله عنهم قد حفظوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث المحذرة من إدخال القبور في المساجد وبناء المساجد عليه، لكن نبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد أصلا، دفن في حجرته في بيت عائشة رضي الله عنها، ودفن أصحابه أبو بكر وعمر إلى جنبه، أخذ على ذلك عشرات السنين، ما في إلا أنه في الحجرة فقط، والمسجد جواره، لأنه معروف، تشوفون الآن الباب، هذا باب حجرته عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل من هذا الباب على المسجد، حجراته ملاصقة للمسجد عليه الصلاة والسلام. فلما احتيج إلى توسعة المسجد كان أقرب شيء سيهدم ويدخل في المسجد حجراته عليه الصلاة والسلام، بيوت أزواجه، فهدموها وادخلوها. بقيت الحجرة التي هي حجرة عائشة رضي الله عنها والتي مدفون فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هل يخرجون الرسول؟ ليس هذا من المعقول. الرسول، الصحابة رضي الله عنهم خافوا لو دفنوا في البقيع لحصل فتنة من الغلو حتى يعبد، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه استجابة من الله عز وجل لنبيه بأن يحفظ قبره ويصونه حتى لا يعبد، فصار هذا سبب بأن يكون في هذا المكان حتى يحفظ ويحافظ عليه. لو ترك برا خارج لرأيتم العجب العجاب من القتال عليه، ولكن ولله الحمد لما دخلت الحجرة اضطرارا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس، وهو الذي قام بأمر من الخليفة بتوسعة المسجد، فاجتهادا منه وحرصا على إبعاد الشبهة من أن يكون القبر في المسجد فيتجه الناس إليه، ماذا فعل؟ بنى من وراء الحجرة جدارا مثلث بحيث أن الرائي يراه ولا يعتقد أن وراءه شيء محظور، يعني قبر الرسول، مع أن قبر الرسول في داخل الحجرة والجدار هذا من وراء الحجرة أيضا. ثم بني هذا الجدار الثالث أيضا الذي تشاهدونه الآن، ما تشاهدون هذا الجدار، من ورائه جدار مثلث ومن ورائه جدار الحجرة الأصل. فالمصلي الذي لا يريد تعظيم القبور ولا يقصد الاتجاه إلى قبر الرسول عليه الصلاة ولا يأتي هذا في قلبه، ما يأتي على باله ولا يدور في خياله بأن حوله قبرا أو أنه مستقبل القبر أو نحو ذلك، مستقبل القبلة والقبر عن يساره وبينه وبينه ثلاثة جدران، ولم يقصد إدخاله في المسجد، لكن إنما الأعمال بالنيات. إذا كان إنك تقصد عبادة الرسول أو الاتجاه إليه حتى لو أنك في أقصى الدنيا، إذا سجدت قاصدا الاتجاه إلى الرسول فقد وقعت بالإثم. فلذا نقول ليس هناك حجة لمن يقول لماذا تنهوننا عن الصلاة في مساجد في بلادنا في قبور وتنهوننا عن ندفن الصالحين ونحوهم في المساجد وأنتم عندكم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهذا هو الإيضاح بقدر الإمكان، والله أعلم. السلام الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز قول يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دعاء، إذا دعوته وقلت يا حبيبي يا رسول الله ويا سيدي يا رسول الله فأنت تدعوه من دون الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله. ولكن قل اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سلام الله عليكم. سؤال يقول هل زيارة قبر الحسين بن علي في مدينة القاهرة شرك؟ وما حكم الصلاة في المسجد الذي به القبر؟ إذا كان الإنسان في البلد لم يسافر من أجل القبر، فأي قبر من قبور المسلمين ذكر أو أنثى من أهل البيت أو من غيرهم، إذا ذهب للمقبرة وزارهم وسلم عليهم ودعا الله لهم كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقربين منا منكم الساخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء المشروع لأي مكان من القبور تزوره، لا تدعوها وتطلب منه شيء أو تدعو الله عند قبره تبركا به، سواء من أهل البيت أو من غيره. وأما كونه في المسجد فلا يحل لك أن تصلي في مسجد فيه قبر في أي مكان كان، وقد وضحت لكم بقدر الإمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له زوجته ما رأت في أرض الحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. وأصل وقوع بني آدم بالشرك وتركهم لدينهم هو تعظيم الصور وتعظيم القبور. قال السائل: هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الواحد أو في اليوم الواحد أكثر من مرة؟ لا يحل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكرر الزيارة له سواء نحن مقيمين أو زوار. قال: لا تجعلوا قبري عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، ما مات إلا وقد وضح لنا كل شيء، خوفا منه علينا من الشرك والغلو الموقع في الشرك، ما ترك شيء، حذر من كثرة التردد إلى قبره بحجة الصلاة والسلام عليه خوفا علينا من الغلو. فقال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوه مثل العيد الذي يعود ويتكرر فتكررون الزيارة والتردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي. يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، في أي مكان. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. كيف؟ الله عز وجل أكرم نبيه بأن جعل ملائكة سياحين في الأرض في أنحاء المعمورة يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه في أدنى الدنيا وفي أقصاها صليت على نبيك: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى آخر، بلغته الملائكة ورد الله روحه ورد عليك. ولذلك لا ينبغي أنك يا فلان أنت ذاهب إلى المدينة سلم لي على الرسول، لا، سلم عليها أنت وانت في بيتك والملاك عندك يبلغه. فلذلك لا ينبغي أبدا إذا زرته مرة واحدة سافر مع السلامة تحبه صلي وسلم عليه وحافظ على سنته واجتنب ما نهاك عنه من البدع والخرافات والمحرمات وسر على هديه تحظى بشفاعته إن كنت صادق، هذا هو الحق. نعم. حسن الله عليكم. سألنا يقول: عملت عملية جراحية هي البواسير مما تسبب عنها عدم قدرتي على التحكم في نفسي، المخرج ويخرج مني من الخلف سائل أصفر أظنه نجاسة، فهل يأخذ حكم البول؟ هل يجب علي تغيير الملابس كل صلاة؟ هذا ما في كلام، ما دام أنه يخرج منك هذا السائل فهو نعم يقول لا يدري هل هو نجاسة أم لا. لا هو نجاسة، لأنه منين يخرج؟ هدام يخرج من هذا المكان فهو نجاسة. ولكن اجعل لنفسك يعني شيء تتحفظ به تمنع النجاسة من الوصول إلى ثيابك. ولا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، ثم تنظف تماما واجعل هذه الحفاظة التي تمنع عن وصول النجاسة لثيابك وصل ولا يضرك ما دام أنه يخرج ولا تستطيع التحكم بنفسك، لكن لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة. هذا حكم من يصاب بالسلس البول، نسأل الله العفو والعافية، أو استطلاق ريح أو سائل خارج من الدبر كله من دم أو غيره، فهذا حكمه، يجعل الإنسان شيء يتحفظ به بعدما يتنظف تماما ثم يتوضأ، ولكن ما يفعل ذلك إلا إذا أذن للصلاة حتى تصير معذور، لو خرج شيء فلا إعادة عليك، ولكن اجعل الحفاظة هذه حتى تمنع النجاسة عن ثيابك. يقول السائل: أنه كان في منى يبيت ليلة التشريق لمدة ساعتين أو ثلاثة، عندما يشد الزحام أخرج من منى، فماذا علي؟ لا هذا ساعتين أو ثلاث لا يعد مبيتا، أقل ما يكون معظم الليل أكثره، كم شوف الليل كم ساعة وبت فيها ثلثي الليل، يعني أكثر من النصف. إذا فرضنا أن الليل تسع ساعات، اجلس فيه في منى ست ساعات على الأقل، والآن الليل 11 ساعة، ماذا عليه الآن؟ عليه الآن فيما أعتقد أنا، ولست من أهل العلم ولا من المجتهدين، لكن حسب ما قرأت من كتب الفقه وبيان ما يجب على الحاج، فإنه يعتبر لم يبت، ومن لم يبت فقد ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني ذبيحة يذبح في مكة ويتصدق به. هذا الذي أراه، ولست قدوة، لكن عليه أن يتأكد، فإن لم يتأكد فيجب أن يفعل هذا. يقول السائل: أنه يدرس في الهند وتصادف دراسته يوم الجمعة. إيش؟ تصادف دراسته يوم الجمعة. طيب،